بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نشرع فيه بحول الله عز وجل وقوته في شرح لمية ابن مالك رحمه الله تعالى، الشهيرة باسم لمية الأفعال، لمية الأفعال، وذلك لأنه خصصها لمباحث الأفعال الصرفية، وذكره للأسماء قليل، وفي فصل جعله للمصادر هذا قليل، لكن معظم القصيدة في تصريف الأفعال، فلذلك قيل لها لامية الأفعال. وهذه القصيدة يكفيك أن مؤلفها هو العلامة محمد الشهير بابن مالك الأندلسي الجياني صاحب الألفية، وقد وضع الله عز وجل لها البركة، وتتابع عليها العلماء وشرحوها وكتبوا عليها الحواشي واعتنوا بها اعتناء عظيما. قبل أن ندخل في المقدمة، أحب أن أنبه أن هذا الدرس ينبغي لمن يسمعه أن يكون قد درس شيئا مختصرا في علم الصرف، وأرشح له أن يسمع شرحنا على متن البناء، وهو شرح مختصر ويعطيك نبذة جيدة عن هذا العلم قبل أن تدخل فيه، ثم بعد ذلك إذا أتقنت متن البناء فأنصحك أن تدرس هذه اللامية، بمعنى أنني لا أنصح الطالب أن يسمع هذا الدرس وهو لم يدرس شيئا إطلاقا في علم الصرف، ليس عنده أي فكرة عن علم الصرف فيأتي ويسمع هذا الدرس، لا أفضل له هذا ولا أستحب له هذا، بل أنصحه أن يسمع الشرح الذي رفعناه على متن البناء، وهو مختصر تقريبا في خمس مجالس، في خمسة مجالس، فيسمعه ويضبط المتن ويتقنه، ثم بعد ذلك يدخل في دراسة هذه القصيدة وسيستفيد إن شاء الله كثيرا. طيب، قبل أن ندخل في شرح المنظومة، هناك مقدمة نذكر فيها بعض مبادئ هذا العلم. قد جرى العلماء على ذكر ما يعرف عندهم بالمبادئ العشرة التي نظمها الصبان بقوله إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد وحكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. نحن سنكتفي كما قال الناظم البعض والبعض بالبعض اكتفى، سنكتفي نحن ببعض هذه المبادئ ولن نذكرها كلها. هذه المبادئ عبارة عن مقدمات ومقدمة، عبارة عن مقدمات تمهيدية وتعريفية، قبل أن تدخل أنت في دراسة هذا الكتاب لابد أن تأخذ نبذة عامة عن علم الصرف، بمعنى يعني هذا العلم من وضعه، من أسسه، من أين يستنبط مسائله، ما هي مسائله الرئيسية، ما تعريفه، هكذا. نأخذ المسألة الأولى، ما تعريف علم الصرف؟ الصرف في اللغة العربية هو التغيير، التغيير، ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح، يعني تغييرها، يعني تغييرها، فتتغير، تأتي الرياح من الشمال شمالا جنوبا شرقا غربا إلى آخره، هذا تغيير الرياح، هذا معنى الصرف في اللغة العربية. وأما معنى الصرح، أما معنى الصرف في الاصطلاح فهو علم يبحث عن صيغ الكلمات العربية، يعني علم الصرف يدرس الكلمات العربية بذاتها، يدرس المفردة العربية، يدرس صيغة الكلمة العربية، يدرس بنية الكلمة العربية، فهو لا يبحث في الكلمة بعد أن تركب، وإنما يبحث في الكلمة قبل أن تركب، فقبل أن تضع كلمة ضرب في جملة مفيدة وتقول مثلا ضرب زيد محمدا، طيب قبل أن تضعها في جملة مفيدة، علم الصرف يبحث لك في كلمة ضرب هذه كيف تنطق، هل تقول ضرب أو ضر أو أو أو ضرب أو ضرب أو ضرب، تمام، وهل هذا الفعل فعل صحيح أو فعل معتل إلى آخره. قال علم يبحث عن صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء. لماذا؟ لأن الإعراب والبناء مخصوص بأي علم؟ بعلم النحو، نعم، مخصوص بعلم النحو، فلا يدرس في علم الصرف. طيب، ما هي مصطلحات الصرفية؟ قال كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة. هذه المصطلحات لا يمكن أن يفهمها الإنسان إلا بدراسة هذا العلم، وقد درسنا هذه المصطلحات الأربعة في شرح مثل البناء، فلذلك أنا أوصيت بأن يكون الإنسان قد درس مثل البناء حتى يسهل عليه دراسة هذا النظم. طيب، هذا تعريف هذا العلم، وهذه بعض مصطلحاته مثل مصطلح الصحة والإعلال، كيف تعرف أن هذا صحيح أو هذا دخله إعلال، أو كيف تعرف أن هذه الحروف أصلية، وكيف تعرف أن هذه الحروف زائدة. تمام، هذا كله يعرف أين يدرس في علم الصرف. طيب، موضوع علم الصرف، موضوع علم الصرف هو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. ما معنى الأسماء المتمكنة؟ يعني الأسماء المتمكنة في باب الإسمية، بمعنى الأسماء التي ليست مبنية، فلذلك خرجت الأسماء المبنية. المبنيات لا تدخل معنا في علم الصرف، مثل أسماء الإشارة وأسماء الموصولة، هذه لا تدخل معنا في علم الصرف، وإنما العلم هذا العلم علم الصرف يدرس شيئين فقط، يدرس الأسماء المتمكنة ويدرس الأفعال المتصرفة. الأسماء المتمكنة مثل ماذا؟ مثل رجل أو زيد، فهذا اسم متمكن، فعلم الصرف يدرس كيف تصرف كلمة زيد، فتقول زيدان زيدون، واضح؟ كيف تصرف مثلا كلمة ضارب، فتقول ضارب ضاربة ضاربان ضاربتان ضاربون ضاربات، إذن حصل فيه تصريف، حصل فيه تغيير. لماذا؟ لأنه اسم متمكن. إذن علم الصرف يدرس نوعين فقط من الكلمات، النوع الأول الأسماء المتمكنة، فخرج بذلك الأسماء إيش؟ الغير متمكنة، مثل الأسماء المبنية. طيب، والشق الثاني الذي يدرسه علم الصرف هو الأفعال المتصرفة. ما معنى فعل متصرف؟ يعني الفعل الذي يقبل التصريف والتغيير، مثل ضرب يضرب ضرب، شرب يشرب اشرب، كتب يكتب اكتب، هذا متصرف أم جامد؟ متصرف. بناء على هذا ماذا يخرج؟ يخرج من دراسة علم الصرف الأفعال الجامدة، وهي التي لا تقبل التصرف، مثل ماذا؟ مثل ليس. كلمة ليس لا يأتي منه مضارع ولا أمر، عسى جامد، بئس جامد، نعمة جامد، هل هذا يدخل في علم الصرف؟ الجواب لا. طيب، هذا موضوع علم الصرف. ثمرة علم الصرف، لماذا ندرس علم الصرف؟ ما فائدته؟ لماذا نتعب أنفسنا في دراسة علم الصرف؟ فائدته التحرز عن الخطأ في اللسان، حتى تنطق الكلمة العربية صحيحة، ما تخطئ ولا تلحن في نطق الكلمة قبل أن تركبها في جملة. فأنت قبل أن تقول شرب زيد الماء، طيب، عليك أن تنطق هذه الكلمات الثلاث نطقا صحيحا، فلا تقول لي مثلا، وهذا من الأخطاء الشائعة بالمناسبة حتى بين بعض طلاب العلم، يقولون شرب شرب شرب، خطأ صرفيا خطأ، وإنما هي شرب، كما قال تعالى فشربوا منه إلا قليل. إذن تقول شرب، هذا كيف تعرفه في علم الصرف؟ إذن فائدة علم الصرف التحرز عن الخطأ في إيش؟ في اللسان، حتى لا تخطئ في قراءة الكلمة تنطقها صحيحة، فلا تقول شرب تقول شرب، ولا تقول مثلا لا تقول مثلا ضرب، وإنما تقول ضرب، تمام، وهكذا، ولا تقول تبيان، وإنما تقول تبيان، واضح هذا؟ إذن هذه فائدة عظيمة أم لا؟ فائدة عظيمة جدا، أنه يعلمك كيف تنطق بالكلمة العربية، كيف تنطقها صحيحا، لأننا كثيرا ما نخطئ في النطق بالكلمة العربية، وذلك جهلا منا بعلم الصرف. الثمرة الثانية الاستعانة على فهم القرآن والسنة. من فوائد علم الصرف أنه يعينك على فهم القرآن والسنة، وهذا لن يتضح لك إلا إذا درست علم الصرف كاملا، بعد ذلك ستعرف كيف تستطيع أن تستعين بعلم الصرف على فهمك للقرآن وعلى فهمك للسنة. لأنك إذا قرأت في تفاسير القرآن ستجد أن كتب تفسير القرآن مليئة بالمسائل الصرفية، إذا قرأت في شروحات الأحاديث ستجد أنها مليئة بالمسائل الصرفية. فلذلك لا غنى لك عن علم الصرف كي تفهم كلام ربك وكي تفهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم جيدا. المسألة الثالثة أو المسألة الرابعة، المسألة الأولى التعريف، المسألة الثانية موضوع هذا العلم، المسألة الثالثة ثمرة هذا العلم، المسألة الرابعة من وضع هذا العلم، يعني من وضع بمعنى أنه من الذي أسسه، وإلا هو موجود قديما عند العرب بسليقتها، ولكن من أسس هذا العلم؟ كما أن الإمام الشافعي أسس علم أصول الفقه، وإلا هو موجود عند الصحابة، ولكنه أول من دون فيه وأول من وضع قواعده وجمعها ونظمها ورتبها في كتابه الرسالة. طيب، فمن الذي وضع هذا العلم؟ الذي وضع هذا العلم رجل اسمه معاذ بن مسلم الهراء، وهو من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي الذي وضع علم النحو. طيب، اسم هذا العلم، هذا العلم ماذا يسمى؟ له أسماء، يقال له علم الصرف، ويقال له علم التصريف، نعم، نعم، وأحيانا يقال له يعني الأبنية، وأحيانا يقولون البناء، لكن أشهر اسمين له الصرف والتصريف. المسألة التي بعدها، من أين يستمد هذا العلم مسائله؟ يستمده من كلام فصحاء العرب، من كلام فصحاء العرب، وأيضا طبعا من القرآن الكريم، من القرآن الكريم، ومن كلام الفصحاء من العرب. المسألة التي بعدها، الحكم الشرعي في تعلم هذا العلم، يعني أنت الآن تدرس علم الصرف، ما حكم دراستك لعلم الصرف؟ واجب أم مستحب أم مباح أم مكروه أم حرام؟ ما هو بالضبط؟ يقول العلماء حكم تعلم علم الصرف هو أنه واجب عيني على كل من أراد أن يتعلم التفسير وشروح الأحاديث، يعني على من أراد أن يتخصص في العلم الشرعي فيجب عليه وجوبا عينيا، لا يجوز له أن يفسر القرآن ولا أن يشرح الأحاديث إلا إذا كان عالما بالصرف، واضح هذا؟ وأما من كان من غير أهل العلم الشرعي فلا يجب على عامة المسلمين أو على عموم المسلمين أن يتعلموا علم الصرف، وإنما هو فرض كفاية، إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. هذه المقدمات هي التي تسمى عند العلماء بالمبادئ العشرة، ونحن لم نمر على المبادئ العشرة كلها، وإنما أخذت منها بعضا ولم نستوعب، وهذا الذي ذكرته لك يكفي. قبل أن نشرع في المنظومة، هذه المنظومة شرحت بشروحات كثيرة، شروحات قديمة وشروحات حديثة، شروحات متوسعة وشروحات متوسطة وشروحات مختصرة، وهناك شروحات صوتية وهناك شروحات مرئية، هذا يدلك على بركة هذه المنظومة وعلى عناية العلماء بها، فلذلك لن تتعب في البحث عن شرح لها. شروحات كثيرة جدا، إذا أردت شرحا مختصرا ومكتوب بأسلوب علمي تمام، فعليك بشرح محنك الأطفال من لبان معاني لامية الأفعال للشيخ محمد الأمين الهرري، فهذا الشرح مبارك ومختصر وسهل، وفي نفس الوقت مكتوب بأسلوب علمي رصين، يعني ليس بأسلوب عصري مبالغ في تسهيله، لا، وإنما هو يعني لما تقرأ له لا تشعر أنه رجل معاصر، وإنما تشعر أنه يكتب على طريقة العلماء السابقين، فهذا شرح ممتاز. تريد شرحا أوسع منه، فلنفس المؤلف له شرح كبير، نعم، اسمه مناهل الرجال. مناهل الرجال، مناهل الرجال هذا شرحه الكبير، فهو محمد الأمين الهرري شرح الكتاب مرتين، شرح مختصر وهو محنك الأطفال، وهو الذي سنعتمد عليه غالبا في شرحنا هذا. فلذلك أنصح من يسمع هذه الدروس أن يكون معه محنك الأطفال، لأن سننتقي منه وسنعلق على بعض المواضع التي فيه، تمام. من أراد أن يتوسع فليأخذ مناهل الرجال، فهو شرح موسع، واضح هذا؟ هذا بالنسبة للمعاصرين. من شروح متقدمة شرح العلامة بحرق الحضرمي، له شرح موسع كبير اسمه الشرح الكبير، وله شرح أيضا صغير. ومن أراد شرحا معاصرا مكتوب بلغة المعاصرين ومبالغ في تسهيله وتبسيطه، بحيث يستطيع الإنسان أن يقرأه دون شيخ ودون معلم ودون أستاذ، وهو أسهل شرح مر بي على هذه القصيدة، اسمه فتح أقفال لامية الأفعال للكاتب علال نوريم، علال نوريم وهو مغربي، شرح هذه القصيدة، وشرحه يعني ميسر جدا، ميسر جدا، مفيد لمن أراد أن يفهم هذه القصيدة. طيب نشرح الآن بإذن الله في المنظومة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الناظم رحمه الله بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم واقتداء بالسنة القولية والفعلية. فإن قال قائل: هل يجوز أن أضع البسملة قبل الشعر؟ واضح؟ هذه مسألة علمية، هل يجوز أن تبدأ الشعر بالبسملة؟ هذه مسألة بحثها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وخلاصة هذه المسألة أنه إذا كان في المقاصد الحسنة مثل مدح الله عز وجل ومثل العلوم الشرعية فهذا لا بأس به، ومن هذا هذه المنظومة. فهذه المنظومة في علم الصرف، وعلم الصرف من العلوم الشريفة التي تعين على فهم القرآن والسنة، فلا بأس أن يبدأ بها، أن يبدأ الإنسان بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعد أن بدأ البسملة انتقل للحمد لله، قال: الحمد لله، وهو في هذا مقتدي بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد لله. الحمد لله. لا أبغي، لا أبغي يقال بغى الشيء يعني طلبه، أنا أبغي كذا يعني أطلب كذا، واضح؟ أنا أبغي كذا يعني أطلب كذا. المؤلف يقول، الناظم يقول: لا أبغي به بدلا، به يعني بمن؟ يعني بالله. فيقول: أنا لا أبغي ولا أطلب بدلا بالله. الباء بمعنى عن، الباء بمعنى عن، وأنت تعرف في النحو تأتي الباء بمعنى عن، تمام؟ فماذا أصبح المعنى؟ يقول الناظم ابن مالك رحمه الله: أنا لا أطلب ولا أبحث ولا أبغي بدلا عن ربي. واضح هذا؟ ثم قال: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا. حمدا هذا ما إعرابه؟ مفعول مطلق. حمدا ما صفة هذا الحمد؟ يبلغ من رضوانه الأمل. يبلغ، يبلغ من؟ يبلغ الحامد. من الذي يحمد؟ ابن مالك. فهو يقول: إني أحمد الله عز وجل حمدا يبلغني أنا أيها الحامد، ويوصلني من رضوان الله عز وجل وهو محبة الله عز وجل، يوصلني إلى الأمل، أي إلى مأمولي. فالأمل هنا بمعنى المأمول، فهو المصدر بمعنى، بمعنى اسم المفعول. نعم. والمعنى، معنى هذا البيت: أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يبلغ الحامد ويوصله إلى مأموله ومقصوده. ما هو مأموله ومقصوده؟ من رضوانه سبحانه وتعالى ومحبته سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ الحمد لله لا أبغي به بدلا بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. طبعا هذه القصيدة هي ليست، هي قصيدة وليست بمنظومة، لأننا تعودنا أن ندرس العلوم الشرعية عن طريق المنظومات، والمنظومات تكون على بحر الرجز. أما هذه القصيدة فهي ليست منظومة وإنما هي قصيدة، لأنها ليست على بحر الرجز، وإنما هي على بحر البسيط، كما سنوضح هذا إن شاء الله بعد قليل. بعد أن فرغ من البسملة والحمد لله انتقل إلى الصلاة. ثم الصلاة على خير الورى، وخير الورى خير الخلق وخير الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا، يعني أشرافنا وأعياننا ورؤسائنا نحن معاشر المسلمين. من هم ساداتنا؟ قال: آله وآل النبي صلى الله عليه وسلم، هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، هؤلاء هم السادات. وأيضا وصحبه، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. والصحب، الصحب جمع صاحب، مثل ركب جمع راكب. وتعريف الصحابي معروف، معروف يعني مما لا يخفى على طالب العلم. طيب وصحبه الفضلاء، الفضلاء هذا بالقصر، قصره، قصره الناظم لأجل القافية، وإلا الأصل أن يقول الفضلاء، واضح؟ فحصل فيه قصر، قصر للممدود. والفضلاء جمع فاضل، الفضلاء جمع فاضل، مثل شعراء جمع شاعر. والرجل الفاضل هو صاحب الفضيلة، والفضيلة هي إيش؟ عكس الرذيلة، والرذيلة ما هي؟ النقيصة. طيب ثم قال وبعد، وهذا الكلمة يؤتى بها للانتقال، كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر. قال فالفعل من يحكم تصرفه، ما هي النتيجة؟ يحز من اللغة الأبواب والسبل. يقول إنك إذا أتقنت تصرف الفعل فإنك ستحوز وستحوي من اللغة العربية ومن مفردات اللغة العربية ومن مواد اللغة العربية، ستحوز أبوابا واسعة وسبلا يعني طرقا كثيرة. واضح هذا؟ فهو بهذا الآن ماذا يريد أن يفعل بن مالك؟ يريد أن يشوقك لدراسة علم الصرف. يقول لك هل تدري وهل تعلم أنك إذا أتقنت علم الصرف فإنك ستستطيع أن تحوز كثيرا من أبواب اللغة؟ فهذا ماذا يفعل بالقارئ وبالطالب؟ يجعله يتشوق إلى دراسة علم الصرف، ويجعله يتشوق إلى دراسة هذا الكتاب. وبعد فالفعل من يحكم يعني يتقن تصرفه. كيف تصرف الفعل؟ يعني متى تقول فعل، متى تقول فعل، متى تقول فعل. واضح؟ هذا هو تصرف الفعل. وكذلك إذا حولته من الماضي إلى المضارع، هل تقول ضرب يضرب أم ضرب يضرب أم ضرب يضرب؟ هذا ستعرفه من خلال دراسة علم الصرف. فلذلك أنت إذا أتقنت قواعد الصرف ستستطيع أن تحوز يعني تحوي من اللغة، يعني من مواد اللغة ومن مفرداتها، الأبواب الكثيرة والسبل الوفيرة. نعم. أعطيك على ذلك مثالا يوضح لك ما معنى هذا البيت، أن من أتقن علم الصرف فإنه سيحوز مفردات لغوية كثيرة. مثال ذلك، ستدرس في هذا الكتاب أن كل فعل فمضارعه يفعل، كل فعل ماض على وزن فعل فمضارعه يكون على وزن يفعل. واضح؟ هذه قاعدة صرفية. مثلا شرف يشرف، كرم يكرم، نظف ينظف. واضح؟ طيب أنت أخذت هذه القاعدة، وقال لك الصرفيون هذه القاعدة لا استثناء فيها ولا شذوذ فيها، أخذت أنت هذه القاعدة ومشيت. فالآن كلما قرأت في كتاب أو في آية أو في حديث أو في بيت شعري وجدت فعلا ماضيا على وزن فعل، بدون أن ترجع لقواميس اللغة وبدون أن تبحث المسألة، مباشرة اعرف أن مضارعه سيكون على وزن يفعل. إذا حست مفردات كثيرة، ولا بهذه الطريقة أنت تستطيع أن تحكم على مفردات كثيرة حتى دون أن تقرأ في المعاجم. وهذه فائدة علم الصرف، أنه يختصر عليك الوقت ويفتح لك الأبواب. واضح هذا؟ فهاك، الفاء هذه التي دخلت على هاك تسمى عند العلماء بالفاء الفصيحة، وأحيانا يقولون أن الفاء فيه للإفصاح. ما معنى الإفصاح؟ يعني هي تأتي جوابا لسؤال مقدر، ليس سؤالا مقدر وإنما جوابا لشرط مقدر. يعني تقدير الكلام إيش؟ إذا عرفت الكلام السابق، وإذا فهمت أن علم الصرف عظيم، وإذا فهمت أن علم الصرف يختصر عليك أشياء كثيرة، وتشوقت إلى أن تعرف ما هي هذه المسائل الصرفية وما هي قواعد الصرفيين، فهاك. واضح؟ إذا عرفت أيها الطالب ما ذكرته لك وأردت حيازة أبواب اللغة، فأقول لك هاك نظما. هذه تسمى الفاء الفصيحة، وستأتي معنا مرة أخرى. فهاك نظما يعني منظوما، يعني قصيدة من البحر البسيط. والبحر البسيط يكون هكذا، مستفعل أربع مرات، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل أربع مرات. وهذا يدرس في علم العروض والقوافي، علم خاص من علوم اللغة العربية يدرسونه هناك. وهذه القصيدة أبياتها 114 بيتا، فهي منظومة، فهي قصيدة صغيرة قصيرة ولكنها نافعة. فهاك نظما محيطا يعني ملما وشاملا، محيطا بالمهم. وفي هذا إشارة إلى أن هذه القصيدة لا تستوعب كل المسائل الصرفية، وإنما هي تذكر لك إيش؟ المهم، واضح؟ تذكر لك المهم من مسائل الصرف وليس الكل. فالناظم لم يدعي الاستيعاب، وإنما ذكر لك أنه سيذكر لك القواعد المهمة. نعم. ثم قال: وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. يقول: ولربما كان الإنسان الذي يدرس ويحفظ القواعد الكلية والقواعد العامة أن يسهل عليه أن يستحضر المسائل الجزئية والتفاصيل. فمن عرف الإجمال سهل عليه التفاصيل، ومن عرف القواعد الكلية سهل عليه أن يدرك التفاصيل. فمثلا أنت تأخذ قاعدة كلية في علم النحو، مثلا يقال لك الفاعل مرفوع، هذه قاعدة كلية. ما هي جزئياتها؟ جزئياتها كثيرة، قام زيد، قام محمد، قام خالد، قام عمرو، خلاص جزئياتها كثيرة جدا لا تنتهي. تستطيع أن تحكم على هذه الجزئيات كيف؟ لأنك فهمت وأتقنت القاعدة الكلية. إذن قد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. فإذا استحضرت أنت الجمل، يعني القواعد الكلية العامة، فإنك ستستطيع أن تحوي في علمك التفاصيل. يحوي يعني يحوز، التفاصيل هي الأمور الجزئية التي هي أفراد مواد اللغة. يستحضر يعني يحفظ عن ظهر قلبه ويتقن. الجمل المقصود به الأمور الكلية العامة، الأمور الكلية العامة. مثل إيش؟ مثل قاعدة كلية: كل فعل فمضارعه يفعل. هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف فيه حرف خطاب لا محل من العرب. وبعض العرب يقول يبدل الكاف إلى هاء، عفوا يبدل الكاف إلى همزة، فيقول هاء هاء يعني هاك. هذه لغة عربية. والكلام المنظوم هو تأليفه على أوزان مخصوصة معروفة عند العروضيين، وهو ضد النثر، الشعر ضد النثر. المهم، ما هو الشيء المهم؟ هو الأمر الشديد الذي يهمك شأنه فتعتني به، ويجمع على مهام. وحوى الشيء يعني جمعه، وتفاصيل الشيء قلناه قبل قليل جزئياته، وجمله هو كلياته. ثم قال رحمه الله: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. نعم، أبنية جمع بناء، مثل أسلحة جمع سلاح. والبناء في اللغة العربية معروف، ولكن في الصرف المقصود بالبناء هو الوزن. إذن ما معنى الأبنية؟ يعني الأوزان. طيب، قوله الفعل، المقصود بالفعل هنا الفعل الماضي. قوله المجرد، المقصود بمجرد هنا ما كانت حروفه كلها أصلية. ما معنى حروفه أصلية؟ الحروف الأصول هي الحروف التي كانت في مقابلة الفاء والعين واللام. يعني كيف؟ ما وزن ضرب؟ إذا كنت درست مثل البناء ستعرف أن ضرب على وزن فعل. طيب، الضاد تقابلها الفاء، والراء تقابلها العين، والباء تقابلها اللام. إذن حروف ضرب كلها لها مكان في الميزان الذي هو فعل. فالحروف التي تقابل الفاء وتقابل العين وتقابل اللام، هذه الحروف يقال لها حروف أصلية. تمام؟ فما زاد على ذلك ففي الغالب أنها تكون حروف زائدة، على تفصيل معروف عندهم، ليس هذا محلها الآن. فمثلا مثال آخر: لو قلت ضارب، فما وزن ضارب؟ وزن ضارب لو كنت درست شيئا في الصرف سابقا ستعرف أن ضارب على وزن فاعل. طيب، سنبحث الآن عن الحروف التي تقابل الفاء والعين واللام، وما سوى ذلك فهو حرف زائد. فالذي يقابل الفاء والعين واللام فهو حرف أصلي، وما لا يقابله فهو حرف زائد. فالضاد تقابل إيش؟ الفاء، فهو حرف أصلي. تمام؟ الألف تقابل إيش؟ تقابل الألف، إذن هذا حرف زائد. طيب، ضارب، الراء تقابل إيش؟ العين، لأن ضارب كما قلنا على وزن فاعل، فهذه العين تقابل الراء تقابل العين، فهذا حرف الأصل. طيب والباء تقابل ماذا؟ اللام، فهو حرف أصلي. فما قابل الفاء والعين واللام فهو حرف أصلي، وما سواه فهو زائد. هذا على وجه التسهيل والتبسيط للمسألة، وإلا فيها تفاصيل كثيرة ليس هذا محلها الآن. طيب، فالفعل إذا كانت كل حروفه أصلية يقول له الصرفيون هذا فعل مجرد، وقد شرحناه في مثل البناء. طيب، فلما تقول ضرب هذا فعل مجرد، لماذا؟ لأن كل حروفه أصلية. أما إذا قلت ضارب فهذا ليس بمجرد، بل هو مزيد فيه. تمام؟ فالناظم إيش يقول؟ باب أبنية يعني أوزان الفعل، أي الفعل الماضي المجرد، يعني التي كل حروفه أصلية، وتصاريفه يعني اختلاف أحوال عين مضارعه، يعني متى تقول يفعل، متى تقول يفعل، متى تقول يفعل. الدراسة والبحث والنقاش والخلافات والقصة كلها هي في عين الفعل المضارع. أما الفعل الماضي فأمره بسيط، لأن الفعل الماضي إما أن يكون ثلاثيا أو أو أو أو, أو غير ثلاثي. طيب، بالنسبة للمجرد، المجرد إما أن يكون ثلاثيا مثل مثل ضربة، طيب، وإما أن يكون رباعيا، طيب، مثل دحرجة. نعم، مثل دحرجة. فالفعل الماضي المجرد قسمان، رباعي وثلاثي. الرباعي مثل دحرجة فهذا على وزن فعلل وليس له وزن آخر، وإما ثلاثي وهذا له ثلاث أوزان، رابع لا رابع لها، إما أن تقول فعل أو فعل أو فعل. إذن الفعل الماضي ما عندنا مشكلة معه، المشكلة كلها والقصة كلها في إيش؟ في الفعل المضارع. كيف تأتي بالفعل المضارع؟ هل تقول في مضارعه يفعل أو يفعل أو يفعل؟ هذا ما سندرسه الآن بالتفصيل في هذا الباب. فإذن صار معنى الباب باب أبنية، يعني باب أوزان الفعل الماضي. نعم، باب أوزان الفعل الماضي المجرد عن الزيادة، يعني كل حروفه أصلية، وتصاريفه يعني اختلاف أحوال مضارعه، فتارة نقول يفعل وتارة يفعل وتارة يفعل. واضح هذا؟ طيب، نعم. يقول الناظم رحمه الله بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. لما يقرأ الإنسان هذا البيت يعني يشعر بالارتباك وربما بالحيرة بماذا يريد أن يقول الناظم. الناظم ماذا يريد أن يقول؟ أمر بسيط جدا، سأشرح لك المسألة ثم سأعود إلى البيت. معنى الكلام هو الذي قلناه قبل قليل. ما الذي قلناه قبل قليل؟ إن الفعل الماضي المجرد على قسمين، إما رباعي وإما ثلاثي. إذا كان رباعيا فيكون على وزن فعلل مثل دحرج، وإما أن يكون ثلاثيا وهذا يكون على ثلاثة أنواع، إما فعل إما فعول إما فعيلة، فقط انتهى البيت. هذا الذي يريد أن يقوله. نعود إلى البيت الآن. يقول بفعلل الفعل ذو التجريد، ذو التجريد يعني الذي حروفه كلها أصلية مجرد من الزيادة، أو فعلا يأتي. نرتب البيت هكذا، يأتي الفعل ذو التجريد أي إذا كان مجردا على الأشكال التالية: واحد فعلل وهذا إذا كان رباعيا، اثنين فعل، ثلاثة ومكسور عين مثل إيش؟ فعل، أو على فعل هذا مفتوح إيش؟ مفتوح العين. فصارت الأوزان كم؟ أربعة. صارت الأوزان أربعة، وزن للرباعي وثلاثة أوزان للثلاثي. واضح هذا؟ طيب، قوله بفعلل، الباء هنا في قوله بفعلل الباء بمعنى على، بمعنى على. فإذا صار معنى البيت هكذا، يأتي الفعل ذو التجريد على الأوزان التالية: واحد فعلا، اثنين فعل، ثلاثة مكسورة عين يعني فعل، أربعة فعل يعني مفتوح العين. واضح هذا؟ طيب نأخذ أمثلة سريعة لهذه الأوزان. فعلا مثل دحرجة، فعل مثل كرمة، مكسورة عين مثل فرحة، مفتوح العين مثل ضربة. خلاص؟ فللرباعي المجرد بناء واحد وزن واحد وهو فعل، وللثلاثي ثلاثة أبنية: فعل فعل فعل، انتهى. واضح هذا؟ طيب سيقول قائل: لماذا لم يذكر الحروف؟ يعني لماذا المؤلف يتكلم عن الفعل فقط، لماذا لا يذكر الحرف؟ الجواب: ذكرنا في المقدمة أن هذا العلم لا يدرس إلا الأسماء المتمكنة، وقلت لك خرج بذلك المبنيات. الحروف مبنية أم معربة؟ مبنية، فلذلك الحروف تخرج. واضح هذا؟ كما خرج معنا الأسماء المبنية مثل أسماء الإشارة أسماء الموصولة، كذلك يخرج معنا الحروف، يخرج من علم الصرف لأنه مبني. طيب سؤال ثاني: لماذا لم يذكر الأسماء؟ لماذا المؤلف يتكلم عن الأفعال؟ الجواب: الأسماء المتمكنة كما عرفنا في المقدمة تدخل في علم الصرف، ولكن المؤلف في هذا الكتاب أراد أن يركز على الأفعال. طيب أين شرح الأسماء؟ شرحها بالتفصيل في الألفية، في آخر الألفية، آخر 300 بيت تقريبا، هذه كلها في تصريف الأسماء. واضح هذا؟ وهنا في هذه القصيدة ذكر بعضا من مسائل التصريف الأسماء، لذلك تسمى هذه القصيدة بلامية الأفعال، لأن تركيز المصنف الأكبر على لامية الأفعال. وفي الألفية العكس على الأفعال، وفي الألفية العكس، في الألفية ماذا فعل؟ ركز تركيزا كبيرا على الأسماء وأخل بالأفعال، فلذلك خصص هذا الكتاب للأفعال. فلذلك من درس الاثنين يكون قد اكتمل عنده الصرف، لأن الصرف نوعان: تصريف أسماء، صرف أسماء وصرف أفعال. واضح هذا؟ طيب وهنا تنبيه، وهو ذكره الشارح، وهذا من مسائل الصرف المعروفة والتي شرحناها بالتفصيل في متن البناء. الفعل ينقسم إلى قسمين: صحيح ومعتل. الصحيح هو الذي حروفه كلها خالية من حروف العلة، تمام؟ حروفه خالية من حروف العلة، مثل إيش؟ ضربة، ضربة ما في حرف من حروف العلة، فهو فعل صحيح. ثم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سالم، وهذا مثل ضربة، ضربة يقال له فعل صحيح سالم، طيب، لأنه سلم من الهمز وسلم من التضعيف ونحو ذلك. طيب سالم مثل ضرب. ومهموز يعني فيه همزة، مثل أخذ وأكل. واضح؟ طيب ومضاعف، المضاعف هو الذي عينه ولامه من حرف واحد، عينه ولامه من حرف واحد، مثل رادادا، رادادا العين دال واللام دال، فأدغموه في بعض فقالوا ردد، هذا يقال له ماذا؟ مضعف، يعني مكرر، كرر فيه الحرف، مثل شد ومد وزلزل ووسوس، هذا كله مضعف، هذا كله يندرج تحت قسم الصحيح. القسم الثاني المعتل، وهو الذي يوجد في واحد من حروفه الأصلية حرف علة، وهو خمسة أقسام. إذا كان حرف العلة في الحرف الأول مثل وعد وورث ويسر، أين تجد حرف العلة؟ في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث؟ في الأول، فهذا يسميه الصرفيون المثال. المثال ما معنى مثال؟ ليس معناها تمثيل، لا، معنى المثال وجود حرف العلة في الحرف الأول، هذا اصطلاح عند الصرفية. طيب وإذا وجد حرف العلة في الوسط مثل قال وباع، فهذا يسميه الصرفيون بالأجوف، وهو القسم الثاني. الثالث إذا كان حرف العلة في الأخير يعني في اللام، مثل ماذا؟ مثل رضي وسروى ونهى، فتجد أن اللام يعني الحرف الأخير حروف علة، فهذا يسمونه بالناقص. طيب ماذا لو كان حرف العلة موجود في الأول وفي الأخير، يعني في الفاء وفي اللام؟ واضح؟ فهذا يسمونه باللفيف المفروق، مثل وفى. الفعل وفى، الفعل وفى، فاؤه حرف علة ولامه حرف علة، فإذا التف به حرف العلة من جهتين، من اليمين حرف علة ومن اليسار حرف علة، هذا ماذا يسمونه؟ لفيف مفروق. لماذا قيل له مفروق؟ لأنه فرق بين حرفي العلة حرف صحيح. واضح هذا؟ طيب ماذا لو وجد حرفا علة جنب بعض ولم يفرق بينهما بفارق؟ مثل ماذا؟ مثل هوى. هوى عينه حرف علة ولامه حرف علة، والتفقا ببعض وليس بينهما فاصل، هذا ماذا يقال له؟ هذا اصطلح الصرفيون على تسميته بلفيف مقرون. لفيف مقرون. فصارت الأقسام كم؟ خمسة. مثال، وهو حرف العلة في البداية، أجوف حرف علة في الوسط، ناقص حرف علة في الأخير، لفيف مفروق حرفا علة بينهما حرف صحيح، لفيف مقرون حرفا علة ملتصقين ببعض. صارت الأقسام خمسة. واضح هذا؟ لما سرد لك أوزان الفعل المجرد الأربعة، سواء كان منها رباعيا أو ثلاثيا، بدأ الآن بتفصيلها. أما الفعل الرباعي فسيأتي فصل خاص يتحدث عن الفعل الرباعي، وأمره سهل، أمره سهل. فعلل مضارعه يفعلل، دحرج يدحرج، زلزل يزلزل، انتهى أمره، ليس فيه شذوذ ولا فيه استثناءات ولا فيه لغات ولا شيء. تمام. إذا نأتي الآن إلى الأوزان الثلاثة الباقية، وهي أوزان الثلاثي، فعل فعل فعل. بدأ الناظم بفعل، فما قاعدته؟ قال الناظم: والضمة من فعل إلزم، يعني إلزم الضمة من فعل في المضارع. يعني إذا جاءك فعل ماض على وزن فعل فاجعل مضارعه على وزن يفعل، انتهت القاعدة، سهلة. فتقول مثلا: شرف يشرف، كرم يكرم، نظف ينظف، طهر يطهر، واضح؟ خبث يخبث، وهكذا. ليس في استثناء، ليس في استثناء ولا في شذوذ ولا في لغات، مضطرد. هذا هذا معنى قوله: والضم من فعل الزم في المضارع، أي الزم في المضارع أن تضم. تضمن، تضم الفاء ولا العين ولا اللام؟ العين، كما قلت لك قبل قليل، نحن دائما الآن سنركز على العين، يعني على الحرف الذي في الوسط. انتهينا من فعل. ننتقل الآن إلى الوزن الثاني من أوزان الفعل الثلاثي، وهو إذا كان مكسور العين. إيش يعني مكسور العين؟ فاعل. فاعل ما مضارعه؟ قال الناظم: وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. يعني إذا جاءك فعل ماض على وزن فاعل فاجعل مضارعه مفتوح العين، يعني اعكس، هو ماضيه مكسور، في المضارع افتح بس. واضح هذا؟ فتقول: فرح يفرح، علم يعلم. واضح هذا؟ ركب يركب، هذه قاعدته. طيب وافتح، يعني افتح أنت أيها الصرفي أو أيها الطالب موضع الكسر. الكسر وين بيكون؟ في الماضي ولا في المضارع؟ في الماضي. طيب وهو عين الكلمة، افتحه في المبني، يعني في المضارع المبني. المبني يعني المصوغ، المصوغ الذي جئنا به، من فعل يعني من مصدر فعل. طيب على الخلاف بينهم، من فعل المكسور إذا صرفته. طيب سواء كان لازما أو متعديا، لا فرق بينهما. نعم لا فرق بينهما، سواء كان لازما أو متعديا. مثال اللازم، تقول: فرحة مضارعه يفرح. ومثال المتعدي: ركب زيد الدابة، فتقول في مضارعه يركب. إذن سواء كان لازما أو متعديا تفتح مضارعه. طيب سؤال، عرفنا الآن مضارع فعل أنه يفعل ولا استثناء فيه ولا شذوذ، وعرفنا الآن أن مضارع فعل هو يفعل، مثل فرحة يفرح. سؤال: هل في هذه القاعدة الأخيرة، وهي قاعدة أن كل فعل مضارعه على وزن يفعل، هل هذا فيه استثناءات؟ هل فيه شذوذ؟ الجواب نعم فيه شذوذ. ما معنى شذوذ؟ يعني شذت عن القاعدة كلمات، خالفت القاعدة. قال وهذا الشذوذ أو هذا الاختلاف على نوعين. نوع من الكلمات جاء بلغة واحدة فقط، وهي لغة الفتح، يعني جاء فقط الشذوذ الذي سيأتينا في هذه القاعدة، قاعدة فعل يفعل، على نوعين: نوع جاء بالشذوذ مع القياس، ونوع جاء بالشذوذ فقط. ما معنى الشذوذ وما معنى القياس؟ الشذوذ أو القياس، إذا عرفت القياس تعرف الشذوذ. القياس هو أن يوافق القاعدة الصرفية، هذا يقال له قياس. واضح هذا؟ فإذا لم يوافق القاعدة الصرفية فهو شاذ. واضح هذا؟ مثال ذلك عندما يقال لك: ما قياس فعل؟ مثل كرمة، تقول: قياسه يفعل. إيش يعني قياسه؟ يعني قاعدته. واضح؟ قاعدته يفعل، تمام؟ فإذا جاءتك كلمة مثلا، فرضا لو وجدت، مع أنه يقولون لا يوجد، لكن فرضا لو وجدت كلمة تخالف هذه القاعدة، نحكم عليها بأنها شاذة. واضح هذا؟ نحكم عليها بأنها شاذة. طيب، فالآن نحن عرفنا القاعدة أن كل فعل فمضارعه يفعل. هل هناك شذوذ؟ نعم، وهذا الشذوذ على نوعين. النوع الأول: كلمات جاءت بالوجهين، جاءت موافقة للقياس، بين قوسين موافقة للقاعدة. طيب، تارة يعني استعملت العرب استعمالين: استعمال يوافق القياس، يعني يوافق القاعدة، واستعمال يشذ عن القاعدة. والنوع الثاني: كلمات جاءت فقط على الشذوذ، يعني جاءت فقط مخالفة للقاعدة. وهذا يحتاج إلى أمثلة، وبالمثال يتضح المقال. نبدأ أولا بالنوع الأول، وهو الكلمات التي جاءت بالوجهين، فسمي عن العرب استعمالهم لها بموافقة القياس، وسمي عن العرب استعمالهم لها على الشذوذ. قال الناظم رحمه الله: وجهان فيه في من؟ أي في القاعدة الأخيرة، وهي قاعدة أن كل فعل مضارعه يفعل، تمام؟ طيب، وجهان فيه من الكلمات التالية. ذكر الناظم تسعة من الأفعال فيها الوجهان. نأخذ المثال الأول، وأنت عليك أن تقيس عليه بقية الأمثلة. المثال الأول قال: احسب. هذا الفعل فعل أمر، احسب. ما مضارعه؟ ما ماضيه؟ ماضيه حسب، تمام؟ ماضيه حسب. طيب، حسب على وزن إيش؟ على وزن فعل. طيب، ما قاعدة فعل؟ أو بعبارة الصرفيين: ما قياس فعل؟ قياسه أن تفتح عين مضارعه، فكان الواجب أن نقول: حسب يحسب، مثل فرح يفرح. واضح؟ طيب، هذا هو المفروض وهذا هو القاعدة، ولكننا سمعنا العرب يستعملونه باستعمالين: تارة يقولون حسب يحسب، وهذا موافق القياس أو لا؟ موافق القياس ولا إشكال فيه. وتارة يقولون حسب يحسب، ماذا فعلوا؟ كسروا العين. هذا موافق القياس أم مخالف القياس؟ مخالف القياس. إذن هو شاذ. شاذ. هل معنى شاذ أنه خطأ؟ لا، شاذ يعني مخالف القاعدة الصرفية، ولكنه ليس خطأ، بل هو فصيح، وهو موجود في كلام العرب. واضح هذا؟ لذلك يعني حتى يتضح لك الأمر، لابد أن نبين ما معنى قياس، ما معنى شاذ. القياس هو ما وافق استعمال الصرفيين، مثل كرم يكرم، هذا قياس. والشاذ هو ما خالف استعمال أهل الصرف، ولكنه كثير في كلام العرب. واضح؟ يعني هو فصيح، بل ربما تجده حتى في القرآن وفي السنة. فهو شاذ اصطلاحا، وشاذ قياسا ولكنه ليس شاذا، ليس شاذا استعمالا عند العرب. واضح هذا؟ ومثال ذلك الذي يوضح لك معنى الشاذ هذا الفعل الماضي، الفعل حسب، حسب زيد الماء باردا يعني ظن، حسب يعني ظن. فسمعنا العرب يقولون حسب يحسب وحسب يحسب، الذي يقول حسب يحسب صح والذي يقول حسب يحسب صح، ولكن من ناحية علم القواعد الصرف من يقول حسب يحسب هذا موافق للقاعدة الصرفية، واضح؟ ومن يقول حسب يحسب هذا شد عن القاعدة الصرفية ولكنه عربي صحيح ومستعمل، واضح هذا؟ طيب. وقد قرئ في القرآن الكريم بالقراءتين، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون، قرئ بهذا قرئ بهذا، هذه قراءة متواترة وهذه قراءة متواترة، هذه لغة صحيحة وهذه لغة صحيحة، واضح هذا؟ الآن فهمت أنت معنى قوله احسب، وهذا هو المثال الأول. بقي علينا الآن هو سيذكر لك 9 أمثلة، كل الأمثلة الآن القادمة ما يحتاج نكرر ونعيد نفس الكلام، خلاص نفس الموضوع، واضح هذا؟ كل ما عليك فقط أن تعرف أن هذه الكلمات فيها وجهان، طيب فيها وجهان، وأن تعرف معنى هذه الكلمة بس. ننتقل إلى الكلمة الثانية، قال مع وغيرت، كلمة وغيرة يقال وغير صدره على فلان، زيد وغير صدره على عمر، ما معنى وغير صدره على عمر؟ يعني توقد عليه غيظا. فهذا الفعل وغير يجوز فيه وجهان، أن تقول وغير يوغر بالفتح، وأن تكسر تقول وغير يغير، أيهما قياس وأيهما شذوذ؟ يوغر قياس ويغير شذوذ، خلاص. الكلمة الثالثة، نعم، قال وحرت، وحرت يقال وحر زيد على عمرو، يعني اشتد غضبه عليه، فيجوز أن تقول وحر يوحر ويحر يحر، الفتح على القياس والكسر على الشذوذ. الكلمة الرابعة أنعم، نعم، نعم نعم عيشه، زيد نعم عيشه، ففي المضارع تقول ينعم أو ينعم، واضح هذا؟ ما معنى نعم عيشه؟ يعني طاب عيشه ولان عيشه واتسع عيشه، يعني في رفاهية، واضح هذا؟ الكلمة الخامسة بئست، يقال بئس الرجل، ففي المضارع تقول يبئس، هذا بالفتح ويبئس، واضح هذا؟ بالفتح وبالكسر، الفتح على القياس والكسر على الشذوذ. السادس يئست، يقال يئس الرجل ييأس بالفتح أو بالكسر ييئس، يئس يأسا، واليأس معروف وهو انقطاع الرجاء والقنوط. الكلمة السابعة أوله، نعم، يقال وله الرجل، ففي المضارع تقول يوله ويله بالفتح وبالكسر، ولهن، ولهن هذا المصدر، ما معنى وله الرجل؟ وله الرجل معناه حزن، حزنا شديدا. الثامن يبس، تقول يبس الشجر ييبس وييبس، إذا جف وذهبت رطوبته، واضح هذا. التاسع وهل، وهلا، وهلا تقول وهل الرجل، ففي المضارع تقول يوهل أو يهل، كله صحيح، واحد شاذ واحد قياسي. ما معنى وهل الرجل؟ يعني ضعف وفزع. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الأول، وهي الكلمات التي جاءت على الشذوذ وجاءت على القياس. ننتقل إلى النوع الثاني، وهي كلمات خالفت القاعدة ولم تستعملها العرب إلا على طريقة الشذوذ، لم تستعملها موافقة للقياس. ما هي هذه الكلمات؟ قال الناظم وأفرد الكسرة، يعني ليس فيه إلا شذوذ فقط، فيما أي في الكلمات التالية، واحد من وارث، كلمة وارث إيش تقول في مضارع وارث؟ وارث في نعم ورث يرث، ورث يرث، ماذا تفعل؟ كسرت المضارع. هل فيه وجه آخر؟ لا. هذا شاذ أم قياسي؟ شاذ. هل سمع عن العرب قياس؟ لا. لم يسمع إيش؟ يورث، يورث لم يسمع، واضح هذا؟ كم كلمة بهذه الطريقة؟ ذكر الناظم ثمانية نأخذها مع معانيها. لا يجوز لك أن تستعملها إلا على الشذوذ، لأن العرب لم تستعملها إلا هكذا، ولم تستعملها موافقة للقاعدة، مع أن المفروض قاعدتها أن تفتح في المضارع، لكن العرب هكذا استعملتها مكسورة في المضارع. تقول ورث زيد المال، فتقول في مضارعه يرث، يعني انتقل إليه المال. قال من ورث وولي، ولي تقول ولي زيد فلانا، يعني دنا منه واقترب منه، ففي المضارع تقول يلي تكسر. ورم الجلد، ورم الجلد، ففي المضارع تقول يرم، يعني انتفخ من مرض. ورعت، ورع الرجل، ورع الرجل يرع تكسر، يعني صار يعني اتصف بالورع إذا كف عن الشيء وامتنع عنه، الورع معروف. الخامس ومقت، يقال ومق يمق، يعني إيش؟ أحبه، أحبه. السادس وفق، مع وفقت حولا، وفقت يقال وفق زيد الأمر يثق، يعني صادفه موافقا، صادفه موافقا. قوله حلى يعني الحلية التي يتزين بها، وهذا تكملة بيت حشو. الكلمة السابعة وثقت، تقول وثق زيد بعمر يثق تكسر، يعني ائتمنه، واضح هذا. الثامن قال مع وري المخ، وري المخ يقال في المضارع يري، يري تكسر. ما معنى وري المخ؟ يعني امتلأ واشتد. ما معنى المخ؟ المخ هو نقي العظم يجمع على مخاخ. طيب ماذا أفعل في هذه الكلمات يا ابن مالك؟ قال احويها، يعني احفظها، يعني حتى تعرف أن هذه الكلمات مخالفة للقياس، وحتى لا تخطئ من نطق بها. خلاص احفظ هذه الكلمات، شهدت على القاعدة. وإذا القاعدة الأساسية لا يحتاج أن تحفظ أمثلتها لأنها كثيرة. وبهذا انتهينا من قاعدة فعولة وليس فيها استثناءات، وانتهينا من قاعدة فعلة وتحتها قسمان. القسم الأول ما جاء بالشذوذ والقياس، والقسم الثاني ما جاء بالشذوذ فقط، واضح هذا؟ طيب نحن الآن انتهينا من الدرس، نريد أن نلخص كل الكلام الذي قلناه. أولا بدأ بالمقدمة ومدح فيها علم الصرف وحثك على دراسته، ثم ذكر بعد ذلك أن أوزان الفعل المجرد أربعة، فعلل هذا للرباعي، وثلاث أوزان للثلاثي، وهي فعل فعل فعل. درسنا الآن نحن منها الثلاثة الأولى، ففعلل مضارعه يفعلل، مثل دحرج يدحرج، وهذا سيأتي إن شاء الله. الوزن الثاني فعل، هذا مضارعه يفعل دائما وليس في استثناء، مثل كرم يكرم شرف يشرف. الوزن الثالث الوزن الذي يكون الماضيه على وزن فعل، مثل علم وفرح. فهذا الأصل والقاعدة والقياس أن مضارعه يكون مفتوح العين، فتقول فرح يفرح، علم يعلم، ركب يركب. هل في استثناءات؟ نعم، تحته نوعان من الاستثناءات. النوع الأول كلمات جاءت بالشذوذ وجاءت بالقياس، مثل حسب يحسب، حسب يحسب. والقسم الثاني كلمات لم تسمع إلا بالشذوذ فقط، ولم تسمع موافقة للقاعدة ولا للقياس، وذلك مثل كلمة ورث، فهذا فعل ماضي مضارعه يرث بالكسر، وهذا شاذ مخالف للقاعدة، مخالف للقياس يعني. ولم نسمع العرب تقول يورث، مع أنه صحيح فصيح. واضح هذا؟ هذا خلاص الدرس اليوم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.